خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جريدة النهاردة: اليوم القرعة العلنية للحج، خبراء أجانب يقولون 70 مليار جنيه متوقعة من الطروحات الحكومية في العام القادم. وزير المالية يؤكد تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وضريبة قطعية مبسطة لها وإنهاء الفحص في 90 يوما. أما خبراء الضرائب يقولون دعم المستثمر المصري يجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحديد سعر ضريبي مميز لقطاع الخدمات يزيد صادراته. الاحتياطي النقدي الأجنبي تخطى 35 مليار دولار لأول مرة منذ 17 شهرا. تسمع على موجتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، لكم أكثر من لقاء عبر موجتنا، ففي 5:15 مساء نلتقي والدراما الإذاعية القدس، أما في 6:15 نلتقي مع زهرة المدائن. كتاب عربي علم العالم، الموعد 11 والنصف من سهرة الليلة، وبعد انتصاف الليل بنصف الساعة نسهر مع عمرو صبري وعلم علمك. قال الفيلسوف: الموعد 12:10 صباحا، ثم نلتقي وحكاية جديدة من حكايات أدبية. جولة صباحية. تبدأ اليوم وزارة الداخلية إجراء القرعة العلنية لموسم الحج 2024-1445 من الهجرة بمديريات أمن القاهرة، الجيزة، الشرقية ومطروح، وغدا الأحد بمديريات أمن الإسكندرية ودمياط والدقهلية والمنيا والقليوبية. ويستمر إجراء القرعة العلنية تباعا في باقي مديريات الأمن حتى يوم الخميس القادم. تبدأ اليوم النيابة الإدارية إجراءات التسجيل إلكترونيا في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريج عام 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة، ويستمر حتى 24 نوفمبر الحالي. تقرر تشغيل خدمة جديدة بعربات 3 مكيفة على خط طنطا القاهرة لتقديم أفضل خدمة لركاب قطارات السكك الحديدية اعتبارا من اليوم، ويترتب على ذلك تعديل مواعيد بعض القطارات على الخط. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من تكون الشبور المائية بكثافة خلال هذه الفترة على الطرق السريعة من 4 فجرا وحتى 7 صباحا، وقد تصل لحد الضباب في بعض الأحيان. وللحفاظ على أمن وسلامة المسافرين يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنها استخدام الضوء العالي بالسيارة أثناء القيادة، مع الحفاظ على مسافة الأمان بين المركبات والتي تقدر ب5 ثوان، وعدم الانشغال بغير الطريق. وبهدف تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وحفاظا على سلامتهم، تعلن الشركة القابضة للكهرباء الانتهاء من تحويل الكابلات الهوائية الأرضية بنسبة تجاوزت 80% بمختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن إجمالي طول الخطوط 2500 كيلومتر وبتكلفة تبلغ 3,500,000,000 جنيه. ولإحكام السيطرة على كافة مصادر تلوث الهواء، تكثف وزارة البيئة حملاتها اليومية للتأكد من تنفيذ منظومة التخلص الآمن من قش الأرز بالمحافظات، وتؤكد أهمية رفع الوعي البيئي لدى المزارعين للاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وتعريفهم بخطورة حرقه، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تشهد شركات الكهرباء حاليا التوسع في الاعتماد على التصوير الحراري بمراكز التحكم لتحديد مكان الأعطال وإصلاحها بأقصى سرعة ممكنة، مع وضع أجهزة داخل الشبكة تحدد المخالفات بالوقت والمكان، خاصة في الأماكن الأكثر انتشارا لسرقات التيار الكهربائي. وعودة إلى الأخبار المرورية، حيث تواصل غرف عمليات المرور رفع حالة الطوارئ لمتابعة حركة السيارات على الطرق السريعة، خاصة في أوقات الشبورة الكثيفة، وأيضا مراقبة المحاور والميادين عبر الكاميرات مع نشر الأوناش وسيارات الإغاثة لرفع أي معوقات مرورية، بالإضافة إلى تخصيص رقم التليفون 0-122-111-4-0. الرقم مرة أخرى 0-122-111-4-0 لمساعدة قائد السيارات في حالة وجود أعطال أو حوادث على الطرق لا قدر الله. وإلى أخبار الرياضة، اليوم الأهلي يتحدى الجونة بحثا عن الصدارة، كولار يحفز اللاعبين لمواصلة الانتصارات، وعاشور نجم الشباك. الزمالك يكثف جهوده للبحث عن مدرب سوبر. حلم المونديال يبدأ غدا. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، والشكر موصول لمهندس الصوت وسام محمد، شكرا جزيلا على لمساته الفنية والأغنيات الجميلة التي اختارها لنا خلال هذه الفترة.